جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هل كشف الكتف الأيمن أو الاضطباع عند الإحرام يكون من أول الإحرام أم عند بداية الطواف؟ حينما تدخل، حينما تريد أن تبدأ بالطواف مباشرة تضطبع، المهم أنك ما تبدأ إلا وقد اضطبعت، هذا هو السنة. ومن حينما تنتهي وقبل أن تصلي الركعتين تعيد الرداء كما كان، الاضطباع في الطواف فقط ليس في الصلاة ولا في المسعى. يقول السائل: أشكل عليه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل، ويقول كيف ذلك ويكون في تفاوت في الأوقات بين البلدان؟ عليك أن تقبل ما جاءك به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، ولا تتكلف ما ليس من شأنك. أنت في بلد، في أي بلد هذا الحكم يشملك، ولا يهمك ما يكون في البلدان الأخرى، فإن ذلك أمره إلى ربي عز وجل، وذلك من شأن الله سبحانه وتعالى، فلا تشغل نفسك بما ليس لك. قل: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعمل ولا تفكر فيما لا يعنيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.